Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، بعد الحساب والميزان جاء دور الصراط. وما هو الصراط؟ وما صفة الصراط؟ ومن الذي يمر على الصراط؟ وأول من يجيز الصراط؟ والناجون من الصراط والهالكون. إنه الصراط يا عباد الله من المواقف المهولة. الصراط الذي نصب على نار جهنم. بعد أن يقضي الله جل وعلا بالنسبة للكفار كل من كان يعبد غير الله من الأصنام والأوثان وغيرها فإنه يقذف في النار ويؤتى باليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا جعلنا عزير بن الله. فقال الله جل وعلا إن الله لم يتخذ من صاحب ولا ولد. قال ماذا ترغبون؟ قالوا شربة ماء. إننا ظمأنوا. فأرشد سبحانه وتعالى وأشار إليهم أن أوردوا إنها النار يأكل بعضها بعضا كالسراب. ويؤتى بالنصارى أيضا وما يقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا اتخذنا عيسى من الله. قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون أو ما ترغبون؟ فقالوا ظمأ نريد شرابا، نحن ظمآنون. فقال انظروا فإذا هي الورد إنها النار فكبكبوا فيها. ويؤتى بالمؤمنين، لن يلد الصراط إلا المؤمنون، والمؤمنون فيهم الموحدون وفيهم العصاة وفيهم المنافقون. كل هؤلاء يا عباد الله يلدون الصراط، ولم يرد الصراط إلا المؤمنون. وهذا الصراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الصراط جسر على نار جهنم. قالوا ما الجسر يا رسول الله؟ ما الجسر يا رسول الله؟ قال ضحض مزلة. ضحض مزلة أي أن الصراط زلف، ومزلة أن يسقط أصحابه. نصب على نار جهنم، وإنما كان بحر مزلة ليصعب المرور عليه، ولن يمر إلا من شاء ربك. ولذلك سألت الملائكة لما علمت ورأت ذلك الصراط قد نصب على النار وهو أدق من الشعر وأمضى من السيف، أدق من الشعر وأمضى من السيف، قد صح ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه موقوفا وهو في صحيح مسلم، ومثل هذا لا مجال للرأي فيه، فثبت أنه أدق من الشعر وأمضى من السيف وهو يمر فيه الناس أي المؤمنون. فقالت الملائكة: من يجيز هذا؟ من يجيز هذا؟ يعني من يمر عليه من دقته ومضاوته زيادة على أنه زلق مسقط لأصحابه. قال الله جل وعلا: من شئت من خلقي. فقالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الصراط يا عباد الله، على جنبي الصراط هناك كلاليب وخطاطيف، والكلاليب والخطاطيف بمعنى واحد، وهي تلك الحديدة المعقوفة. هل يعني تزداد؟ تماما. كلاليب تخطف أصحابها عند المرور، وعلى جنبي الصراط أيضا الملائكة، والملائكة تقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. إنه أول من يجيز الصراط هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم يا عباد الله، الذي ينجو من كان يتقي الله جل وعلا في الدنيا. من هم هؤلاء المتقون؟ إنهم الذين آمنوا بربهم وعملوا الطاعات واجتنبوا المنكرات، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يمر على الصراط، وأول كما مر معنا من يخرج من قبره صلى الله عليه وسلم، وأول من تفتح له الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. النبي يقول: اللهم سلم سلم. إذا هناك كلاليب، لمن هذه الكلاليب؟ ستأتينا عند معرفة الناجين ومعرفة الهالكين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، نصب الصراط على جهنم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس؟ أين يكون الناس؟ قال: في ظلمة دون الجسر، في ظلمة دون الجسر، أي تضرب الظلمة ظلمة لا يرى الإنسان فيها ما تحت قدمه. لا إله إلا الله، غفرانك. لا يرى الإنسان فيها ما تحت قدمه، إنها ظلمة النار أولا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقدت ألف سنة حتى ابيضت، ثم ألف سنة حتى احمرت، ثم ألف سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، ظلمة النار. والظلمة التي تضرب على الجسر لأنه لن يمر إلا من شاء ربك. كيف المرور يا عباد الله؟ كيف المرور؟ إن المرور بقدر أعمالك يا عبد الله. العمل هو الذي سيضيق لك الطريق. نعم، إنه العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يمرون بقدر أعمالهم. يمرون بقدر أعمالهم، فبكثرة الأعمال يكون النور، وبقل الذي الأعمال يكون النور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصف من يمر: قال: منهم من يمر كلمحة البصر، ومنهم من يمر كرمح البقر البقر، ومنهم من يمر كحبر الفرس عجله، ومنهم من يمر كالراكب، ومنهم من يمر كشد الرجال هرولة، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر على بطنه يزحف زحفا، ومنهم من يمر بل يسحب سحبا. نعم يا عباد الله، بقدر الإيمان. ولذلك قال النبي: بقدر الأعمال والإيمان منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يؤتى آخرهم نوره، منهم من يؤتى النور كالجبال. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كالجبال، فإنه يمر كالخصب البارد، كالجبال، ومنهم من فوق ذلك، ومنهم كالنخلة بيمينه، ومنهم فوق ذلك. وعلمناهم من نوره أنه إبهام قدمه. النور عندك الإبهام ديال القدم، فإذا أضاء قدم يجلى، وإذا أطفئ وقف. ظلمة لن يستطيع المرور حتى يضاء. ولذلك انظر هنا، هنا سيقف، سيكون الفيصل بين المؤمنين والمنافقين. نعم، هنا الفيصل بين المؤمنين والمنافقين. كيف؟ اسمعوا إلى قول الباري جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لا إله إلا الله، يقول المنافقون والمنافقات، أعوذ بالله، يقول المنافقين المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه من رحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إنه الشيطان يا عباد الله، الغرور هنا هو الشيطان. انظر المنافقون، المؤمنون في الدنيا لما لزموا أمر الله واتبعوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كان الجزاء: بشراكم اليوم جنات. وانظر كيف كان التنكيل بالمنافقين: كنتم تضحكون من المؤمنين في الدنيا، كنتم تسخرون منهم، كنتم تدعون الإيمان وقلوبكم مضى. هؤلاء، نعم، يوم القيامة إنما يقبلون كما كانوا أو كان يقبلون الناس، أي المؤمنين يوم القيامة. يوم القيامة، إذا فانتبه يا عبد الله، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يمرون على الصراط كالبرح الخاطف برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إذن المؤمنون يمرون ويضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب هذا من قبل المنافقين. ولذلك يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، أي أننا نأخذ، لأنهم ينتظرون من المؤمنين أن ترى لهم الطريق فيدفعونه، فالله يقبلهم يوم القيامة على غبنهم للمؤمنين في الدنيا وعلى نفاقهم، فيقول الله جل وعلا فيضرب ذلك السور، ذلك السور يمنع من رؤيتي النور. فيقول المنافقون للمؤمنون من المؤمنين انظرونا، يعني خلينا ننتظر حتى نصلع لكم، درونا نختبس من نوركم. قيل المؤمنون يقولون المنافقين ارجعوا وراءكم فالتبسوا نوركم، ارجعوا وراءكم يعني انظروا الى الخلف، وهذا قبل لهم، انظروا الى الخلف فينظرون، فاذا يقدم فيضرب السور فيحجر فيكركبوا في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز المسلمون المؤمنون يجوزون الصراط، ومن جاز الصراط بقي الجنة يا رب العالمين. بعد الصراط إلى الجنة يا عباد الله آخر المواقف من المواقف في الهوى، ويأتي بعدها النار وتأتي بعدها الجنة. عباد الله، قلنا أن أول من يمر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول من يمر النبي ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا لفضل نبيها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم تأتي الأمم من بعد. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم، وهناك التفاضل يا عبد الله، إذا شاء ربك شيئا كان. والتفاضل حتى في المرور، وقد بينا كيف يكون النور لكل واحد من المؤمنين بقدر عمله. إذا فيا عبد الله ماذا تنتظر؟ هل تنتظر حطام الدنيا ينفعك يوم القيامة؟ أم عليك بجمع الحسنات؟ عليك يا عبد الله بجمع الحسنات تكون لك من رأسك نورا تسعى به في ذلك الصراط يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن أصناف يا عباد الله، كل الناس من المسلمين على سواء، الجواب طبعا لا، حتى الذين جازوا من غير المنافقين، يبقى الموحدون ويبقى العصاة من أهل الإسلام. العصاة من أهل الإسلام هم الذين يخدشهم أو تخدشهم تلك الكلاليب وتلك الخطاطيف، جعلها الله عز وجل. بل انتبه يا عبد الله، يرسل الله جل وعلا كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأبو حذيفة أو حذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع، وحتى من حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح أن الله جل وعلا يرسل الأمانة والرحم يا عبد الله، يرسل الأمانة والرحم فتتقدم الصراط أو تكون على جنبي الصراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لماذا الأمانة والرحم بالذات؟ لذلك الله جل وعلا ألم يجعل الرحم شق لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى، وقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام انتبه، الرحم يا عبد الله، الرحم الذي قطعناه بأسباب دنيوية بل بأمور تافهة، علاش قطعتيه؟ وعلاش موت؟ وعلاش قطعتيه؟ على أمور الدنيا، وعلاش؟ حيت ولاد أحسن من ولادي، وعلاش؟ حيت كانوا لينا، وعلاش؟ حيت شاروا لينا، كلام فارغ يا عبد الله. تقول لي أنا ما كيبغيوناش، سيأتينا كلام على صلة الرحم إن شاء الله تعالى. ما أنا كيبغيوناش، علاش باش بغيتي تاخذ الأجر؟ باش تكون بغيتي تكون واصل؟ ألا تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ؟ راه ماشي الواصل هو لو صدقيني نوصلك. وإذا كشوف المفتي عند المغاربة يعزيتني نعزيك، بارك لي ليا نبارك لك، لا حول ولا قوة، ما عزيتنيش ما عزيتش، ما بارك ليا ما باركش لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما جيتيش ليا ما نجيبش لك. شوف الشيطان اللي دخلنا أسئلة، هل ديال تبارك ليا وعطي وجيب وكذا، هذه من الموانع من صلة الرحم، هذه من أكبر الأسباب، الشيطان مخدم من هذا الجانب، ما عنديش باش نكون معاه، باش نعزيه، ما عنديش باش نزوروا بالك ليا، كلام فارغ، لا يقبله الله جل وعلا، انتبه يا عبد الله، صلة الرحم، إنها تزيد في العمر، وتزيد في الرزق. لا إله إلا الله، صلة الرحم، وسيأتينا حديث. فإذا تتقدم هي والأمانة، ما أعظم الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تبين الأمانة، إذا الرحم لماذا على سبيل الاستراء؟ قال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الأئمة جميعا، فيقول إنما جعلت على جنبيه الصراط إنما هي للخائن وللمؤتمن وللواصل وللقاطع. المؤتمن والخائن بالنسبة للأمانة، والواصل والقاطع بالنسبة لمن؟ للرحم، أي لصلة الرحم. فيقول أن من كان يصل رحمه ويؤدي أمانته فإنها تشهد له على الصراط، لا إله إلا الله. وأما العكس الذي ضيع الأمانة والذي قطع الرحم فإنها تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. إذا النجوم، وهناك الهالكون عرفناهم وهم المنافقون، المسلمون كنا كناري تخطفهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على النار، فمنهم الناجي المسلم، ومنهم المخربش المسلم، ومنهم المخربش المكلم أو مكلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنهم المكردس في نار جهنم، ومنهم المكردس في نار جهنم، ومنهم المكروس كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نار جهنم. إذن فئة المكروس عرفناها، الفئتان الباقيتان الذين هم ناجي المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيا بشرى الله يجعلنا هؤلاء يمرون دون أن تتخطفهم الكلاليب أو الخطاطيف، فهو ناجي مسلم. والثاني إنه مخدوش ولكنه ناجي، ولكنه مخدوش مكلم أو مخدوش مسلم. كيف أنه مخدوش أو مقرش؟ بمعنى أنه تتخطفه وتتمزقه تلك الكلام فتنقص من لحمه. نعم كما ذكر ذلك الشراح، فإنما جعلت كلاليب يعني تخطف بقدر عملك، ما قصرت في الدنيا تختطف به على جسر جهنم. الله يعافينا وإياكم. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الهدى. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما امركم بذلك الله ان يقول عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين. اللهم ارحم الحق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ادم من هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. في رحمة محمد السادس اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم ايده بتأييدك، اللهم هي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الرشيد، مولاي الحسن، وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق وأطره وأطرنا عليه تأطيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.